بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول. احنا آخر حاجة كنا بنشرح فيها معنى عبارة هوموؤوسيوس، وانا قلت خلاصة الكلام، انا مش عاوز اطول كتير عشان نمشي شوية، ان الثالوث عند النصارى في نقاط معينة الاسلام او العقيدة الاسلامية بترفضها بشكل كامل، وهي دي النقاط اللي القرآن الكريم بينتقدها في مسألة الثالوث. رقم واحد مسألة المجانسة اللي هي مبنية على مسألة الولادة، إن الابن مولود من الله فالمولود من جنس أبيه، ويعني من نفس جوهره أو واخد جنسه الإلهي، فهو كده يبقى مستحق للعبادة. ومسألة إن هذا يؤدي إلى تعددية، وإن يكون في أكثر من إله، هما كلهم مرتبطين ببعض، لكن هي دي 3 نقاط. مجانسة في آيات كثيرة بتعترض عليها، الولادة في آيات كثيرة بتعترض عليها، والاتنين دول بيؤدوا إلى تعددية الألوهية. وأنا نفسي أفهم الواد ده عم تضحك ليه. طيب ما علينا، فيبقى مجانسة وولادة وتعدد آلهة. في بقى اقتباس أنا مش جايبه غير علشان خاطر إن كيرولوس شابه فيها بولس، وكان فيه تعليق هامشي على الموضوع في الكتاب. المهم ده عنوان الفقرة: الفلسفة اليونانية ومدرسة الإسكندرية. حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 31 من كلام كيرولوس بيقول: وحينما نصبح مذعورين ورافضين للرؤية حتى في مرآة في لغز. النص ده أنا عمري ما فهمت هو معناه إيه، هو اقتباس من كورنثوس الأولى 13-12، لكن هو كأنه في معنى إن هذه معاني صعبة إن أنت تفهمها، وهي ألغاز وحاجات زي كده، وشيء كأن أنت عارف، أنت مراية في مراية والصور تتداخل وتبقى عميقة، شايف انت الصورة دي عمالة تدخل في بعض، حاجة زي كده يعني. فيقول لك شيء متداخل وصعب ولغز، ما علينا، فبيجتهد علشان يفهمه يعني. المهم، فبيقول لك: رافضين للرؤية حتى في مرآة في لغز، ورافضين للمعرفة جزئيا، فسنصير كلنا مثل الحجارة الصماء والتي بلا شعور. بغض النظر الكلام ده هو كان بيقوله ليه، مش مهم. هو دايما بيقعد بعد كل طرح لإرميا يقعد حوالي نص صفحة أو ممكن صفحة، يقعد يأنب فيه ويأنب في اللي يحملوا هذه الأفكار، يقعد يقول لهم دول أغبياء ودول حمقى ودول كفار ودول مش عارف مين ودول بيعملوا إيه ودول ربنا يغضب عليهم، ويقعد يقول كده كلام كتير. المهم، هي الجملة دي المهمة بالنسبة لي: مثل ما قال أحد شعراء اليونان، وراح اقتبس: مثل أناس بطالين وهم عبء على الأرض. فهو كيرلس بيقتبس من شاعر يوناني عاوز يقول ان كأن الناس اللي بيحملوا هذه الافكار او اللي بيرفضوا مش عارف مين او مش عارف مين، دول صدق فيهم قول الشاعر اليوناني: مثل اناس بطالين وهم عبء على الارض. طبعا قبل ما اقرا التعليق بتاعي او اقول تعليقي انا، هو كاتب تعليق اهو، كاتب لك ان ده اقتباس من شاعر اسمه هوميروس 43 على 104، وبعدين كاتب يعني ده اقتباس من شاعر اسمه هوميروس، واحد شاعر يوناني قديم، وبعدين كاتب: استخدام القديس كيرلس مثل غيره من الآباء لبعض أفكار الفلاسفة اليونانيين يعكس سعة اطلاعهم وثقافتهم الواسعة. قبل ما اكمل بقيه الاقتباس ده، تعليقي انا بقى على مثلما قال احد شعراء اليونان، ان كيرلس الاسكندري عمل بالظبط زي ما بولس عمل قبل كده في العهد الجديد. بولس كان عنده فكره ان، بص انا بس علشان المفاهيم تكون واضحه، لما يجي المسلم يقول لك الحكمه ضلت المؤمن فانا وجدها فهو اولى بها او حاجه زي كده، الكلام ده مش بيبقى في العقيدة وفي الدين. يعني ايه؟ يعني انا ما اروحش اشوف واحد وثني يتكلم عن الله ثم استحسن كلامه، ثم اقتبس من كلامه واقول ده حكمة ضالة المؤمن. شوف الوثني بيتكلم عن إلهه ازاي، وده زي ما احنا بنعتقد عن ده، كلام فاضي. ان في العقيدة وفي الدين لينا مصادرنا الشرعية اللي بناخد منها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. لكن بولس كان عنده فكرة اللي هي الفكرة اللي بيروجها العلمانيين، وبيروج لها باسم يوسف، وبيروج لها ناس كتير. فكرة كان في فيديو كان جايبها معاذ عليان ومحمود داود في الإرهابي، قاعد بيتكلم بيقول لك مش عارف الدليلة، ما قال إيه، قال لك هو إيه هو الدين الحق ولا مش عارف مين. المهم في الآخر قال لك إيه الدين اللي انت لما تعتنقه تكون مبسوط ومرتاح وتعامل الناس كويس. ففيما معناه ان اي دين الاقي فيه اللي يريحني، او اللي الاقي فيه معاملة للناس كويسة او حاجة زي كده، يبقى دين حق ويبقى دين صح ويبقى ممكن اعتنقه، سواء مسيحي سواء بوذي سواء مسلم سواء هندوسي شيعي ايا كان، كله يمشي. لا، هم عندهم ايه، ان هو فكرة معينة او منطق معين في اي مكان وجدوا فممكن يعتنقوا، ممكن يقتبسوا، ممكن يتبناه، ما دام وافق نظرية معينة عنده او فكرة معينة عنده او حاجة زي كده. هو المفروض طبعا ان الفكر ده مبني اساسا على ان هم عندهم اعتقاد باطل بان الاساس في الوجود، اساس وجودنا، هو ان احنا نتعامل مع بعض كويس. فاي دين او اي فكرة او اي فلسفة يعلمنا ازاي نتعامل مع بعض كويس، يبقى فكر مقبول وفلسفة مقبول. لكن هو المفروض ان اساس وجودنا على الارض هو ان احنا نعرف الله عز وجل وان احنا نعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فيبقى المقصود من وجود الناس على الأرض هو معرفة الله عز وجل وعبادة الله عز وجل كما يريد، وإن داخل بعد كده كفرع من عبادة الله عز وجل إن أنت تشوف الله عز وجل أمرك إزاي تعامل الناس وإيه وتتعامل معاهم، لكن الأساس معرفة الله والعقيدة. المصيبة اللي وقع فيها بولس مش مجرد بقى الفكر العلماني اللي أصله وثني، إن هو أي حكمة ألاقيها عند أي حد أقتبسها وأمشي عليها أو أعتنقها أو حاجة زي كده، لأ. بولس كان بيجد الوثنيين بيتكلموا عن الله، عن زيوس الإله الوثني، مش عن الإله الحقيقي، عن الإله الوثني اللي هم بيعبدوه. الوثنيين بيتكلموا عن زيوس في أشعارهم، فيجي يقول لك ايه، طب ما الكلام ده مظبوط، ما احنا كمان بنعتقد بكده. فيبدأ يقتبس كلام شعراء اليونانيين عن زيوس في سياق دعوة الناس لمين؟ لعبادة يهوه او الاله اللي هو بيدعو اليه. فانا اعتقد ان ده مبني اصلا على الاصل ان المسيحية مشابهة اصلا للوثنية كثيرا. والنص اللي دايما بكرره برضو في اعمال الرسل، اللي هي المرأة اللي كان راكبها عفريت واللي شافت بولس بتقول له هؤلاء هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. طب انهي اله علي وانهي طريق خلاص؟ اصل كان في طرق خلاص كتيرة. فضجر بولس واتضايق علشان واحدة وثنية ماشية وراه بتقول الذين ينادون لكم بطريق الخلاص، لانه خاف ان الناس يختلط عليهم. انهي طريق خلاص؟ ما في طرق خلاص كثيرة عند الوثنين وفي مخلصين كثر. فأنا بعتقد أن بسبب أن المسيحية كانت قريبة أصلا من الوثنية، أو الأصح بقى أن بولس كان مطلع على كتابات الوثنيين اليونانيين بكثرة شديدة جدا، وكان متأثر بيهم بشدة، وبدأ تأثيره ده بالكتابات والفلسفات اليونانية تغير افكاره اليهودية. ومع فكرة هو المسيح اتصلب ولا ما اتصلبش، لا ده المسيح اتصلب، وتأثره بالفلسفات اليونانية اللي بتقول ان في ناس كتيرة اتصلبوا، في ناس كتيرة قاموا من الاموات، والفكرة طب وايه المشكلة لما يكون ده حصل فعلا في اليهودية، وهل الكلام ده له اصول في العهد القديم ولا لا. ففضلت دماغه تشتغل لغاية ما طلع ايه، بفكرة الصلب والفداء والكفارة اللي هي مشابهة كثيرا جدا بمعتقدات خاصة بالخلاص موجودة عند الوثنيين. فيبقى الضلال كله في الآخر هو كان مطلع على كتابات الكفرة بكثرة وبشدة، كان بيتأثر بيهم، كان بيسمح لنفسه إن أي أفكار عن الإله موجودة عند الوثنيين ممكن تكون صح ممكن تكون غلط. ده في حد ذاته دليل واضح وبين إن بولس كان على ضلال مبين. طب ما أنا شخصيا أقرأ في كتابات الكفرة أهو بتوع أثناسيوس وكوريلس وكتب النصارى وغيرهم كتب شيعة وغيرهم كتب بهائية وأحمدية، لكن هل أنا أقرأ في هذه الكتابات علشان أتعلم منها أي نوع من أنواع العلم، أو إن أنا أكتسب من خبراتهم الدينية، أو إن أنا ألتقط منهم حكمة، أو إن أنا أدور هم إزاي بيتكلموا عن الله، أو أكتسب منهم معرفة معينة عن الله، وممكن أقبل إن ممكن يكون في كلامهم حاجة صح تغير على تفكيري وأتأثر بيها فأبتدي أخرج بكلام جديد لم يكن عندي قبل قراءة هذه الكتابات؟ لا يمكن. لكن بولس واضح إن هو كان كده، كان بيقرأ في كتابات اليونانيين يلاقي في أعمال الرسل 17-28 ده النص. المفروض إن أعمال الرسل 17-28 ده كان في وسط السياق إيه؟ كان في وسط إن هو في مدينة وثنية، خلينا اجيب البتاع اللي فيها اهو، في تسالونيكي، لا ده هنا في اثينا، في اثينا عند الوثنيين عاصمة الوثنيين. خلي بالك اثينا المفروض كانت المدينة اللي كان فيها تمثال زيوس ومش عارف مين، مدينة مشهورة جدا عند الوثنيين. خلينا نقرأ بقى من الفاندايك، نكبر ده شوية. هنا بيقول وبينما بولس ينتظرهما في اثينا احتدت روحه فيه إذ رأى المدينة مملوءة أصناما، كلها أوثان، بيكلم وثنيين. فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في السوق كل يوم، فقابله قوم من الفلاسفة الأبيكوريين والرواقيين، فلاسفة يونان، وقال بعض ترى ماذا يريد هذا المهذار أن يقول، بيهزأ بولس بيقولوا عنه أنه مهذار، وبعض إنه يظهر مناديا بآلهة غريبة لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيامة. أنا فسرت النص ده قبل كده إن ما كانش المقصود إنه بيقول عن يسوع إنه إله، فهم لما سمعوه بيتكلم عن يسوع قال لك ده بيدعو لآلهة غريبة، لا، إن هو الطريق بيتكلم عن يهوى وإنه بعث الابن وعشان الخلاص ومش عارف مين، فالفكرة دي بالنسبة لهم ده أنت بتكلمنا عن مين، ده إله اليهود احنا ما نعرفوش، ده إله غريب، متضمن في الفكرة كلام عن المسيح، لكن مش المقصود إن المسيح هو الإله الغريب اللي كانوا بيكلموه عنه. ما علينا. فأخذوه وذهبوا إلى أريوس باغوس قائلين هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ لأنك تأتي إلى مسامعنا بأمور غريبة فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه. وده من ضمن الأدلة إن النص اللي قبليه ما يقصدش بين يسوع هو الإله الغريب، لأن هم طلبوا منه اشرح، فلو كان قصده إن يسوع هو الإله كان في شرحه وضح هذا. فهنا بيقول أما الأثينيون أجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرجون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أو يسمعوا شيئا حديثا. فجايين بقى يلا حد هيقول كلام جديد، اتلموا حوالين بولس عشان يسمعوا. فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال أيها الرجال الأثينيون وثنيين أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، يعني عمالين الدنيا أصنام وعمالين تعبدوا، انتوا كده متدينين، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم، بيلف بيشوف الآلهة الوثنية، وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به. المنهج ده في حد ذاته باطل، إنه يبني كلام على اعتقاد سابق عندهم هو مين الإله المجهول ده. طب ما يمكن دماغهم مليانة خرابيط عن المذبح ده والمذبح ده لأنهي إله، لكن هي الفكرة اللي بولس كان عاوز يوصلها إن ده مذبح مش عليه تمثال، ف فده الاله اللي ملوش صوره، اللي هم مش قادرين يصوروه، او اللي ليس كمثله شيء، مش قادرين يعملوا له تمثال او صوره. فهو الاسلوب والطريقه باطله طبعا، ان يقول لهم اللي انتم بتعبدوه ده على اقرار باطلهم ده، على افكارهم دي، على مذبحهم الوثني ده الذي انتم تتقونه وانتم تجهلونه، هذا انا انادي لكم به. المفروض ما كانش يقول لهم كده، كان المفروض يقول لهم ان ايوه كون ان انتوا عندكم فكرة ان في اله ليس كمثل شيء واللي انتوا مش قادرين تصوروه، هذا هو الاله الحق، ويبتدي بقى يتكلم عنه، لكن ما يبنيش على باطل اصلا موجود. ما علينا، فهو المقصود لإله مجهول، يعني لا يعرفونه، بمعنى لا يعرفون له شكلا او مظهرا، او لا يستطيعون ان يقوموا ببناء تمثال له او حاجة زي كده. المهم، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. وقلت قبل كده رب السماء والأرض ده لقب لم يطلق إلا على الآب، أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، ما أطلقتش على المسيح ولا على الروح القدس. ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء، الإله لا يحتاج أبدا، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء. كويس. وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم كذا كذا كذا. هنا بيقول لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، هو ده النص، ده اقتباس لشعر وثني، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم ايضا لاننا ايضا ذريته. في اشكاليه في علامات الترقيم، بحيث ان الكلام مش واضح ان الاقتباس الاولاني ده من شعر وثني والتاني من شعر وثني. معظم، وانا كنت لا ادرك هذا الا قبل اليوم، كنت فاكر ان بس الاقتباس هو لاننا ايضا ذريته، لكن قعدت ادور شويه في بعض التفاسير، وجدت ان الجزء الاولاني لشاعر وثني لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، وده عن زيوس. وكما قال بعض شعرائكم أيضا لأننا أيضا ذريته. الاثنين دول اقتباسين. في أبسط حوار، أدي الـ ALT الـ Analytical Literal Translation، ده زي كتاب مقدس دراسي، كاتب شوف علامات التنصيص فين أهو: For in him we live and move and are. علامة تنصيص. وبعدين and also some of your poets have said، علامة تنصيص. For we are also his offspring. فكاتب هنا quoting Epimendus، ده شاعر وثني كان في القرن السابع قبل الميلاد، ده الاقتباس الاولاني. الاقتباس الثاني Aratus of Syria في القرن الثالث قبل الميلاد، respectively يعني ده الاول بعد كده ده، فده الاقتباس الاول بعد كده ده الاقتباس الثاني، اقتباسين في نفس السطر لاثنين وثنيين شاعرين مختلفين. كويس. انا قعدت ادعبس كده في اللوجوس، في الليبرونكس، ده برنامج اللوجوس، حطيت اعمال الرسل كده. المهم، The Book of Acts، تفسير The Book of Acts، كاتب ان هنا at this point Paul illustrated his argument by two quotations from Greek poets، اقتباسين لاثنين شعراء يونانيين. وبعدين قال لك one of these appeared to have been the fourth line of the quatrain preserved from a poem attributed to Epimendus the Cretan، but actually of later. ما علينا، ده الشعر بيقول they fashioned a tomb for thee O holy and high one، بيتكلم عن الإله الوثني، بيتكلم عن الإله. The Cretans always liars evil beasts idle belies. الجملة دي اقتبسها رسالة منسوبة لبولس في تيتوس 1:12، ده غير الاقتباسات اللي انت مفروض تطلعها. في تيتوس 1:12 قال واحد منهم وهو نبي لهم خاص: الكريتيون دائما كاذبون، وحوش ردية، بطون بطالة. هو ده The Cretans always liars evil كذا كذا، هو ده نفس اقتباس، بس هنا اقتبس سطر في حتة، اقتبس سطر تاني. but thou art not that those كذا كذا, for in thee we live and move and have our being, لأننا فيه نحيا ونتحرك ونوجد. هو ده النص اللي اقتبسه بولس في أعمال الرسل للواحد وثني عاش في القرن السابع قبل الميلاد, أبيماندس من كريتن أو الكريتيني. هنا كاتب لك the other is a part of the fifth line of the phenomena of Paul's fellow Cilician Aratus. Aratus السيليسياني, ما علينا, born في 310 قبل الميلاد. هنا جاب صراحة اسم زيوس. Let us begin with Zeus. Never, O man, let us leave him. ما نتركوش خالص. Unmentioned. يعني دايما نذكره. All the ways are full of Zeus. أي طريقة, أي شيء في الكون يعني بيدل على زيوس. And all the marketplaces of human beings, the sea is full of him. So are the harbors. In every way we have all to do with Zeus, for we are truly his offsprings, لأننا حقيقة ذريته. بولس اقتبس دي, ده عن مين؟ عن زيوس. وخلي بالك لاحظ حتة ان البحر مليئة به كأنه هو موجود في كل مكان, ده اعتقاد ايه؟ النصارى بيعتقدوا فيه, لكن اقصد اصله ايه؟ من الوثنيين الاخر تأثروا بيه. هم عليها كتير, لكن زيوس عندهم هو الاله الاعظم, السوبريم جاد, كل الالهة الباقيين تحت منه, ولاده وحاجات زي كده ايا كان. كويس. فهنا بيقول in both these poems Zeus is considered not as كذا كذا. فالاثنين عن زيوس. الاولاني اي نعم ما ذكرش اسمه, لكن هو بيتكلم او هولي اند هاي وان, وبيتكلم عن الاله. في الثانية ذكر اسم زيوس صراحة. منتهى الضلال ان انا اكلم وثنيين واقول لهم يا جماعة اعبدوا خالق السماوات والارض, صدق شعراءكم لما قالوا اننا بالحقيقة ذريته. هيقولوا ايه؟ ده بيؤمن بالهنا زيوس, ده بيدعونا لعبادة زيوس وحده لا شريك له. ايه ده؟ كلام فاضي, ضلال مبين. فده منهج انتهجه بولس, انه كان بيجد اي نصوص دينية وثنية عند اليونانيين يلاقيها تمشي مع دعوته للمسيحية يقتبسها وما فيش اي مشاكل, والناس تقع في ضلال. لذلك تجد الوثنيين كانوا يدخلون في دين النصرانية افواجا للمشابهة ولمثل هذه الحيل والألعاب, انه كان بيقتبس من كتاباتهم, كان بيحاورهم من كتبهم, وكان بيحاورهم من كلام فلسفتهم وشعرائهم فيعجبوا به, فكأنه ده على نفس ديننا, ده فاهم, ده كويس قوي. في نص اخراني لعله يدل على ان بولس دماغه تعبت من كتر قراءة مثل هذه الكتابات والاطلاع على كتب الفلاسفة اليونان في أعمال الرسل 26-24, لان خلي بالك ان هذا النص ممكن يفسر انت من كتر قراءتك للكتب المقدسة اليهودية بقيت تعبان في مخك, او ممكن يفسر ان من كتر مذاكرتك وقراءتك في الكتب بشكل عام انت بقيت بتخرف دماغك اتلحست. انا اعتقد ان المفروض من كتر دراسة الكتب الدينية الكتب المقدسة المفروض ما يتقالش ان انت هتخرف ولا دماغك لسعت من كتر قراءة الكتب الدينية. وخلي بالك ان اللفظة اليونانية, انا طبعا ما كلمتش كل الكلام ده في الشرح, دي دراسات متعمقة اكتر. اللفظة اليونانية المستخدمة ليست هي اللفظة المستخدمة للدلالة على الكتب المقدسة scriptures, لكن يقصد كتب بشكل عام, او بعض المترجمين والمفسرين قالوا المقصود بشكل عام انت من كتر ما ذاكرت يا بولس دماغك تعبت. طب ذاكرت ايه؟ ذاكرت كتب بشكل عام, غالبا ايضا فيها اشارة على كثرة اطلاعه على كتب اليونانيين. فاعمال الرسل 26-24 بيقول وبينما هو يحتج بهذا قال فاستوس بصوت عظيم انت تهذي يا بولس, الكتب الكثيرة تحولك الى الهذيان. من كتر الكتب اللي قرأتها وذكرتها دماغك لسعت بقيت بتخرف, ايه الكلام انت بتقوله ده؟ أهل السنة والجماعة سلف من السلف لغاية كل اللي مشوا على منهج السلف على إجماع إن اللي يطلع على كتابات الفلاسفة اليونانيين وأهل الكلام والكلام ده كله في الآخر دماغه بتتعب. والإمام الشافعي له كلام مشهور في هذا إن المفروض يتركبوا على الحمار بالمقلوب ويتضربوا بالجريد وحاجات كثيرة من هذا. إيه السبب في هذا الكلام القاسي؟ إن في الآخر كان معروف من زمان إن اللي كان بيطلع على كتب هؤلاء الفلاسفة اليونانيين دماغهم كانت إيه؟ بتلسع، يصيبهم الهذيان زي مين؟ بولس. ده غير إنه أصلاً كان بيضيع دينهم ويغير دينهم ويبتدعوا ويقولوا بكلام ما أنزل الله به من سلطان. طيب في بقى نكمل قراءة الهامش. هنا بيقول كيرلس مثل غيره من الآباء. مثل غيره من الآباء ده بمعنى ان كلهم انتهجوا منهج بولس وكلهم مشوا على ايه؟ سنته في الاطلاع على كتب الوثنيين اليونانيين والفلاسفة والشعراء. ومش بس كده، كانوا بيقتبسوا منها في حواراتهم الدينية، ودي مصيبة سودة. غالبا هم بيتكلموا عن آلهتهم الوثنية. كيف ترضى ان تقتبس كلام عن الاله الوثني في سياق كلامك عن الاله الحقيقي المستحق للعبادة؟ ازاي؟ وكيف لا تخشى ان يضل الناس ويعتقدوا؟ يبقى انت كده بتصحح عقائد الوثنيين اليونانيين، ويبقى القضية فقط ان هم ضلوا في الاسامي بدل ما يعبدوا يهوى عبدوا زيوس. الفكرة بقى ان الوثنيين هم اللي شافوا كده من استخدامات المسيحيين، ان الفرق ما بيننا وما بينهم بس الاسامي. والكلام ده قاله يوستينوس الشهيد في حواره، في الدفاع الاول، بيكلم واحد وثني بيقول له ان مفيش فرق ما بين يسوع وما بين بيرسيوس وما بين هركليز وما بين الناس اللي انتوا تعرفوهم دول اللي هم ابناء الاله زيوس. هو جوبيتر اسم تاني لزيوس، مش هتفرق كتير. يعني مشكلة كبيرة. طيب هنا بيقول لك ده يعكس سعة اطلاعهم وثقافتهم الواسعة. في فرق ما بين ان هو يكون عنده سعة اطلاع وثقافة واسعة، وانه عندما يطلع ويقرأ يتأثر ويفكر زيهم وينتهج منهجهم ويمشي على أساليبهم الفكرية والعقلية والتنظيرية والكلام ده كله. ده اللي حصل عند النصارى، ده اللي حصل عند المسلمين اللي مشوا وراء أهل الكلام والمنطق والفلسفة والكلام ده كله. هنا بيقول بقى، ودي نقطة في غاية الخطورة، بيقول والجدير بالذكر، بما أننا جبنا سيرة الفلسفة اليونانية واطلاع الآباء على الكتابات والفلسفات اليونانية، أن الفلسفة اليونانية كانت من بين المواد التي تدرس في مدرسة الإسكندرية، وركز على كلمة إيه؟ اللاهوتية. فوجدوا حاجة ماسة في المدارس اللي بتدرس لاهوت وعقيدة، لازم تبقى دارس إيه؟ فلسفة يونانية ووثنيات وأفكار الفلاسفة اليونانيين والكلام الفاضي ده. ليه؟ لأن المسيحية كأنها مبنية على هذه الأفكار وهذه المعتقدات وهذه المصطلحات وهذه الأساليب التنظيرية المنطقية وأسلوب الكلام والعرض والشرح وهكذا. ما لهمش مدرستهم الخاصة ولا ليهم فكرهم الخاص ولا حاجة زي كده. طيب فأنا كاتب بجانب العلوم الرياضية والموسيقية والفنية إلى آخره. طيب ده بالنسبة للفلسفة اليونانية. اقتباس آخر بعنوان الآباء يصفون الإله بما لم يصف به نفسه. ده ما فيش مشكلة، قرينا زيها، بس فيه هنا أفكار مختلفة شوية. كيرلس الإسكندري، حوار حول الثالوث، الجزء الأول، صفحة رقم 32، بيقول إرميا بيقول، لاحظ أنا ساعات أنا بقتطع السياق، لكن أنا مش مهم بالنسبة للقضية، في رغي كتير بيبقى في النص. ده الاقتباس الأولاني صفحة رقم 30 في الكتاب. كان في المفروض بداية الكلام ان ارميا بيقول انتوا ادخلتوا كلمة هوموؤسيوس وهي غير واردة في الكتاب المقدس. فقعد يلف ويدور كيرولوس على انه ايه يعني احنا نصف الاله بصفات مش موجودة في الكتاب المقدس. فراح ارميا زنقوا وقال له انت ما جاوبتش على السؤال، كلام الاريوسيين صح ان هذه كلمة غير كتابية، قم بالاعتراف بهذا. أين يذكر الكتاب المقدس تعبير هوموؤسيوس؟ ده كلام إرميا بقى بيقول، ولكن هذا لا يلغي السؤال اللي أنت عمال تنظر له كلام وجبت كلام فلاسفة يونانيين ومش مشكلة إن احنا نظر. اعترف بقى، وزي ما الأريوسيين قالوا هو مش في الكتاب المقدس، فعلا هو مش في الكتاب المقدس. إرميا بيقول ولكن هذا لا يلغي السؤال، أين يذكر الكتاب المقدس تعبير هوموؤسيوس؟ فكيرولوس قال له أنت تجبرنا يا صديقي أن نكرر ما سبق. هنا في صفحة رقم 32 بيقول أنت تجبرنا، بيتكلم بصيغة الجمع، فكأنه هو إيه بيتبنى موقف الآباء بشكل عام وموقف الأرثوذكس. يعني هو المفروض ما بيتكلمش كرأي شخصي، هو بيعرض اعتقاده كده وخلاص. هو اصلا تلميذ نجيب لأثناسيوس، وكل اللي هو بيقوله ده قاله أثناسيوس قبل منه، وان كان هو زود عليه شوية شرح او تفاصيل اكتر او حاجة زي كده، كان هو المفروض ما بيقولش كلام جديد. انت تجبرنا يا صديقي ان نكرر ما سبق وقلناه، اين وصفت الكتب المقدسة اله الكون بانه غير جسدي، غير موصوف، غير محدود، وغير خاضع لأحد. ما هو كلامه معناه إيه؟ هذه الصفات أيضا غير موجودة في كتاب مقدس، ومع ذلك محدش بيلوم علينا لما بنصف الإله بهذه الصفات اللي مش موجودة في كتاب مقدس. ليه جايين دلوقتي وبتقولوا هوموؤسيوس مش موجودة في كتاب مقدس؟ إزاي أنتوا بتصفوا الإله بشيء مش موجود في الكتاب؟ ما احنا طول عمرنا بنعمل كده. هو عاوز يقول كده، احنا طول عمرنا بنعمل كده، مش معنى هوموؤسيوس. الإجابة ببساطة، وإن في تضليل وخداع وتدليس من قبل كيرولوس، اللي يعرف يكتشفه أنا هدعيله إن كان لدعائي قيمة. تأمل كده، في عكس مفاهيم كيرولوس بيأرتصنا في الكلام في الفقرة دي. تأملها شوي في الحتة دي بالذات، يعني في كلام، في فكرة الكتاب ما فيهوش هوموؤسيوس، وما احنا طول عمرنا ما بنوصفش ربنا، بنوصف ربنا بكلام مش موجود في الكتاب. في حاجة ليه علاقة هوموؤسيوس في مقابل الأوصاف اللي هو ذكرها. المقابل اللي هو ذكرها دي لها مثلا في الكتاب في ايه؟ غير جسد في ايه؟ في ايه؟ ازاي لها معنى في الكتاب؟ ايوه، تحت بند ايه؟ انا شرحت الكلام ده، ان هو بينصب في ايه؟ انه بيقارن صفه اثبات بصفات نفي، وعاوز يقول ان منهجنا في صفات النفي زي صفات الاثبات. احنا قلنا ان مسألة صفات النفي، ان انت ممكن تستطرد في شرح صفات نفي عن الله عز وجل مش موجودة بعينها في نص القرآن والسنة، لكن هي تحت باب الايات اللي فيها نفي مجمل، ليس كمثلي شيء، هل تعلم له سمية، ولم يكن له كفوا احد. التلات ايات دول، فدول معناهم ايه؟ ان انت ترى المخلوق موصوف بايه، والايات دي معناها ان الله عز وجل لا يشبه احدا من مخلوقاته. فتستطيع تحت هذه الايات ان انت تقول المخلوق موصوف بكذا وتقوم بتحديد صفة معينة، ثم تحت باب هذه الآيات التي تنفي بشكل مجمل مشابهة الله بالمخلوقات تقوم قايل هذا الشيء بعينه الله لا يتصف به. فيبقى انت عينت صفة نفي مش موجود في القرآن والسنة لكنه مقبول تحت باب انه منفي بشكل مجمل. لكن بالنسبة بقى لصفات الإثبات لا يتكلم مؤمن بصفة من صفات الإثبات إلا لو كان ثابت في القرآن والسنة. هو بقى نصب دخل في المبدأ المقبول إن أنا ممكن أتكلم بصفات نفي مش موجودة في الكتاب وراح داسس هومو أوسيوس اللي هي في حقيقتها صفة إثبات مش صفة نفي. فمن هنا لا يعترض عليه إن كان يسمح لك بالكلام بصفات نفي غير مذكورة بعينها تحت باب نصوص عندك إن الإله ليس مثله شيء أو لا يشبهه شيء في نصوص بالمعنى ده، لكن لا يحق لك أن تثبت لله صفات غير موجودة مثبتة بعينها في الكتاب المقدس أو تكلم بها المسيح أو لازم يكون لها مصدر وحي إلهي. إن الله عز وجل هو الذي أثبت لنفسه هذه الصفة أو أثبت هذه العلاقة بينه وبين المسيح. هو لا يقر بالمبدأ ده يعني هو ما بيقرش بقى يعني أنت عندك آية بتقول ليس كمثله. خلي بالك يا مولانا أنت ممكن تفتكر إن هو لا يقبل هذا المبدأ أو ما يقبلوش، لكن أنا أعتقد إنه جايز جدا كان فاهم هذا الفرق ما بين صفات نفي وصفات الإثبات. إيه الدليل على كده؟ الاقتباس ده هو ده تعليق هامشي هم كاتبينه في آخر الفقرة بيقول إيه؟ تستخدم هذه الصفات فيما يسمى بعلم اللاهوت السلبي. هم عارفين حاجة اسمها صفات نفي وصفات إثبات. وكرولوس فيما بعد هو بيقول انت بتنقد الثالوث بصفات نفي، تكلم عن الله بصفات اثبات، النفي لا يثبت شيء. فهيبقى هو فاهم يعني ايه اثبات ونفي. يبقى لا يبقى المفروض المنهج الصحيح حتى لو هو مش دريان المنهج ده اللي هو ايه، ان لا نثبت لله صفة الا كان هو اثبت هذه الصفة لنفسه، وحي مباشر كلامه هو القرآن الكريم عندنا أو عن طريق الأنبياء والرسل في كلامهم وأحاديثهم. دي مسألة في غاية الخطورة. مين اللي عمال يكلمني ده؟ مش وقت دلوقتي. فهو يبقى هنا عنده علم لاهوت سلبي بمعنى وصف الله بما ليس هو، وهي صفات شائعة في كتابات كثير من آباء الكنيسة بالرغم من انها لم ترد في نصوص الكتاب المقدس. وبرضو زي ما انا قلت هم ممكن ما يكونوش دريانين بان هذه الصفات ممكن تدرج تحت نصوص تحمل نفي مجمل، ممكن ما يكونش دريان بده. لكن انا اقصد يعني الحمد لله على نعمة الاسلام وفهم وفقه علماء المسلمين اللي ادركوا كل هذا في كلامهم عن الله. وانا دايما بكرر وبقول لا يمكن يكون في ملة أخرى على وجه الأرض تعرف عن الله عز وجل أكثر من المسلمين وتتكلم عن الله عز وجل بانضباط وبدقة وبحق غير المسلمين بشكل عام. إن خلي بالك تعرف أكثر من المسلمين لأن المفروض أهل الكتاب يعرفوا عن الله عز وجل وإن كان كفرهم في نقاط معينة عقائدية جعلتهم أهلا لأن يقول عنهم الله عز وجل إنهم مش مؤمنين به أصلا. لأن الذي يعتقد في الله عز وجل باطل معين هو لا يعرف الله حقيقة، لكن بشكل نظري المفروض إنهم يعرفوا عن الله بعض مواضيع عقائدية معينة وأخطأوا في كثير. فمستحيل في اللي هم يعرفوه عن الله عز وجل واللي هو موافق لنا مستحيل يعرفوا عن الله عز وجل أكتر مننا، وإن مستحيل تكون في فرقة أو ملة أو أصحاب عقيدة يتكلموا عن الله بحق غير المسلمين. الباقيين يتكلموا عن الله عز وجل بالباطل وبيصفوه بما ليس هو حقيقة. طيب هنا بيقول ان الآباء في كتابات ليهم كثيرة متعودين ان هم يصفوا الله بصفات نفي بالرغم من انها لم ترد في نصوص كتاب مقدس، فنجدها مثلا في كتابات القديس غريغوريوس اللاهوتي، ففي القداس المعروف باسمه اللي هو القداس اللي ايه ده غريغوري ما علينا باسيلي وغريغوري والكيروليسي في قداس الأورشليمي، ده قداس مش مشهور ما علينا. ففي القداس المعروف باسمه يتوجه الصلاة إلى أقنوم الابن فيصفه بأنه غير المرئي غير المحوي غير المبتدئ غير الزمني غير المفحوص غير المستحيل، ما بغض النظر ما علينا. طيب في هنا عاوز أقرأ التعليق اللي أنا كاتبه. هنا عند الجزء ده أين يذكر الكتاب المقدس تعبير هوموسيوس، إرمي عاوز يطلع منه باعتراف صريح، قول يا بونا إن الكلمة دي مش موجودة في الكتاب المقدس. طيب هو طبعا مش عاوز يقول كده على أساس إن هذا التصريح سيحمل معنى يبقى إحنا بنتكلم عن الله بالباطل، أنتوا اخترعتوا الكلام ده وبتقولوه، ما علينا. طيب في تعليق أنا كاتبه بقى على التعليق الهامشي بتاعهم، لاحظ عبارة شائعة في كتابات كثير من آباء الكنيسة، وهذا يدل على أن هذا منهج آبائي بحت، ولكنه ليس منهجا كتابيا أو منهج مأخوذ من المسيح عليه السلام أو حتى منهج أنبياء العهد القديم بشكل عام. خلي بالك اللي هو في سياق كلام كيرلس إن احنا نتكلم عن الله بما لم يرد في الكتاب المقدس سواء بالإثبات أو بالنفي، بغض النظر ان هو جاب امثلة بصفات النفي، وانا بعتقد ان ممكن يكون فاهم ان صفات الاثبات ليها وضع مختلف عن صفات النفي، ان لازم صفات الاثبات تكون ثابتة في مصدر اله. هنا انا بقول فكون ان هذا الاسلوب شائع في كتابات الاباء لا يجعل منه اسلوب او منهج صحيح، ولكن اعتقاد النصارى بالسلطان الإلهي للآباء يجعلهم يقبلون منهم أي شيء. يعني كون إن الآباء قالوا كده أو عملوا كده أو ده منهجهم أو ده أسلوبهم ما يقدرش يخطأهم، ما عندهم سلطان إلهي وروح القدس وهكذا. لاحظ أيضا أن عبارة هوموسيوس لا تدخل تحت باب صفات النفي وإنما تحت باب صفات الإثبات، فهي عبارة تستخدم لإثبات الجوهر الإلهي للمسيح عليه السلام المولود من الله الآب وأن هذا المولود من جنس أبيه. إذن هذا نوع من أنواع التدليس أو الخداع. فالحوار حول هوموسيوس، الحوار ما بين إرميا وكيرلس يعني حول هوموسيوس، وهذه العبارة تعتبر صفة إثبات، فلماذا يتكلم كيرلس عن صفات النفي الكثيرة التي لا نجدها في الكتاب المقدس؟ بخصوص صفات الإثبات أهل السنة والجماعة لا يثبتون لله عز وجل أي صفات إلا لو كانت ثابتة في القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة. أما بخصوص صفات النفي فمن الممكن أن يقوم الإنسان بتحديد صفات معينة للمخلوقين ثم يقوم بنفي هذه الصفات بعينها عن الله عز وجل، ولكن هذا تحت باب الآيات التي تحتوي صفات النفي بشكل مجمل أو الآيات التي تنفي مشابهة الله عز وجل لمخلوقاته بشكل مجمل، مثل قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى أيضا هل تعلم له سمي. كويس، يبقى كيرلس بينصب المفروض هوموسيوس ده صفة إثبات، المفروض يكون عليه نص قطعي واضح لا يقبل أي شك أو لا يقبل أي تأويل، بحيث أن احنا نثبت هذه الصفة أو هذه العلاقة ما بين الأب والابن. كويس أوي. اقتباس آخر تحت عنوان مخالفة آباء الكنيسة هو الابتداع. ده مقياس الاتباع والابتداع. الاتباع عندهم اتباع الآباء، كده يبقى أنت ماشي على المنهج وماشي على السنة وماشي على الدين الصحيح المظبوط. خالفت الآباء يبقى أنت مبتدع ضال مهرطق، تروح النار. فين بقى المسيح وموافقة المسيح واتباع كلام المسيح وتعليم المسيح وتعليم تلاميذ المسيح وفهمهم؟ لا مش قضية، لان هما، بس انا بحب اوضح ان مش بقول ان ده مش في دماغهم، لكن انا بقول هما بيفترضوا شيء ملوش عليه دليل ومش بيقدروا يثبتوه، هو ان الاباء ماشيين على منهج المسيح وتعليم المسيح. هما ما بيقولوش ان الاباء ابتدعوا، يعني هما بيعتقدوا ان الاباء فاهمين كلام المسيح صح اللي في الاناجيل، ماشيين على سن التلاميذ المسيح وفهمهم في اعتقادهم وهكذا. فيبقى لما المسيحيين يقلدوا الآباء هم كده بشكل غير مباشر ماشيين على سنة المسيح وتلاميذه ومنهجه. لكن إذا احنا أثبتنا ان اللي عند المسيح عليه السلام او اللي منسوب للمسيح عليه السلام من تعليم ومعتقدات وهكذا مخالف للي عليه الآباء، او بطريقة اخرى ان احنا لا نستطيع ان نثبت بشكل لا يقبل اي نوع من انواع الشك ان فعلا الاباء وافقوا المسيح، ما نقدرش فعلا نثبت ان الافكار اللي هم عليها كانت عند المسيح وتلاميذه فعلا، ما فيش طريقة نقدر نرجع لورا ونقارن اللي كان عليه المسيح وتلاميذه وكان عليه الاباء بشكل يقيني ان هم بقى يثبتوا ده. هم بيعتقدوا ده تقليد، وفي جزء من التقليد غير مدون في الكتاب المقدس، وهم وصل لهم هذا التقليد شفاها و ما علينا. طيب، مخالفة اباء الكنيسة هو الابتداع. حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 33، كلام لكيرلس بيقول، شوف الجملة: وبنفس المنطق نحت أسلافنا تعبير هوموسيوس. ده كلام في غاية الخطورة، ان هو يقول عن تعبير هوموسيوس انه تعبير نحتوا الآباء. يعني ايه نحتوا الآباء؟ يعني ايه اقول ان فلان نحت شيء؟ يعني هو اللي شكله، هو اللي كونه، هو اللي صوره، هو اللي ضبطه. يعني ايه نحت؟ واحد يجيب عمود رخام ملوش اي ملامح او شكل معين، ويمسك الازميل والشاكوش ويقعد يشكله انه ياخد هيئة محددة ما كانتش عليها قبل كده. فالكلمة دي ان هو يقول الاباء او الاسلاف السلف عندهم، وانا قلت قبل كده السلف بشكل عام عند النصارى المفروض امام السلف هو المسيح وتلاميذه المفروض، لكن واقعيا السلف عندهم ترجع لورا لغاية أثناسيوس وتقف قبل أثناسيوس أو قبل مجمع نقيا أو آباء مجمع نقيا، دول مش سلف حقيقة، خصوصا في التجسد والثالوث. لأني ابحث في كتب أسلافهم عن هوموسيوس لن تجد قبل مجمع نقيا. يبقى زي تقول نحت أسلافنا، هم مين اللي نحتوا هوموسيوس؟ أثناسيوس وألكسندروس والناس بتوع مجمع نقيا. لكن قبل مجمع نقيا ما كانش فيه أسلاف نحتوا هوموسيوس، ما كانوش يعرفوها. يبقى أسلافه مين؟ أثناسيوس وألكسندروس والناس اللي كانوا موجودين في مجمع نقيا. فبقول لك ومن نفس المنطق نحت أسلافنا، وأنا حابب أقول نحت أسلافنا زي التعبير اللي كان بيقوله الشيخ عرب حفظه الله، اللي هو نسج النصوص وحياكة العقائد، حياكة يظبط ويشكل زي ما هو عايز. فهو بينحت هوموسيوس، نحت عقيدة معينة أو مصطلح معين وضع فيها مفاهيم عقائدية معينة. وبعدين شوف الاقتباسات اللي جاية في هذا الموضوع في أهمية هوموسيوس، وإن هوموسيوس عندهم هو كل شيء. ليه كل شيء؟ لأن مضمون كلمة هوموسيوس المجانسة وإثبات الولادة وأحقية المسيح للعبادة. فعشان كده بيدافع عنها. فهو هنا بيقول بنفس المنطق نحت أسلافنا تعبير هوموسيوس الذي هو أصدق تعبير على الإطلاق. إن أنا قلت هو أصدق تعبير على الإطلاق ليه؟ لأن هوموسيوس دي هي المبني عليها الثالوث بشكل عام. أنا قلت فيه الآب وفيه الإبن وفيه الروح القدس، هما ما بيتوقفوش عند ثلاث كيانات منفصلة مستقلة، بيضعوا ما بينهم ريليشنز أو علاقات معينة علشان يبقى فيه نوع من أنواع الوحدة ما بينهم، ما يبقوش زي الوثنيين اللي بيعتقدوا بآلهة متفرقة مستقلة قائمة بذاتها منفصلة ملهاش علاقة بالآلهة التانية. ففي ريليشن أو علاقة ما بين الأب والابن، وفي ريليشن وعلاقة ما بين الأب والروح القدس. العلاقة دي باختصار هي كلمة هوموسيوس، الأب والابن دول هوموسيوس. ليه هوموسيوس؟ عشان الولادة. الأب والروح القدس إيه العلاقة ما بينهم؟ هوموسيوس. ليه؟ عشان الانبثاق. ومدام هوموسيوس معناه يبقى مستحق للعبادة، يبقى يعبد، يبقى في ثلاثة يعبدوا وثلاثة مستحقين للعبادة من نفس جنس الألوهية، ليهم نفس الخواص الطبيعة الإلهية، ياخدوا نفس الأسماء والألقاب ويعبدوا. فهنا بيقول لك الذي هو أصدق تعبير على الإطلاق. خلي بالك بقى منتهى الخذلان، إن أصدق تعبير على الإطلاق لم يتكلم به الصادق الأمين على رأي رشيد أفندي، اللي هو المفروض سيدنا المسيح بحسب الرؤية بيقول لك هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق أو الصادق الأمين، الترتيب ما يفرقش. أصدق تعبير على الإطلاق ما قالوش المسيح عليه السلام. الآباء هما اللي عرفوا يقولوا أصدق تعبير على الإطلاق. الكتاب المقدس، الكتاب المقدس ما ذكرش فيه أصدق تعبير على الإطلاق. تلاميذ المسيح ما ذكروش أصدق تعبير على الإطلاق. كل آباء ما قبل نقيا ما ذكروش أصدق تعبير على الإطلاق. جه أثناسيوس، وإن كنت أنا الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. جبت أنا من الآخر وقلت أنا أصدق تعبير على الإطلاق، اللي مالوش ما قالوش قبلي أي أب من الآباء، ولا قالوا تلاميذ المسيح، ولا قالوا المسيح نفسه، ولا ذكر في الكتاب المقدس. مسخرة وعار. إزاي يقبل هذا؟ أنا لا أفهم. التعبير ده كده ما كانش موجود قبل بقى 300 سنة ولا 350 سنة، الناس كانت عايشة إزاي؟ كان اعتقادهم في مسألة الثالوث والتجسد مختلف عن اللي عليه المسيحيين حاليا. يعني أصدق تعبير دوت اللي جه بعد ما وضع قانون الإيمان. فالناس المفروض أصل خلي بالك لما هيجي بقى يتكلم على أهمية هوموسيوس ومسألة إن هذه العبارة هي العبارة الوحيدة اللي الأريوسيين ما قدروش يأولوها بطريقة تمشي مع اعتقادهم إن المسيح ليس إلهًا حقيقيًا مستحقًا للعبادة، ما يدوش. قالوا يا إما هي سبلية يا إما ده كفر نحن لا نستطيع أن نقبله. هنا أنا كاتب تعليق، لاحظ تعبير نحت وهكذا. طيب ما علينا. هنا وهكذا يعترف كيرلس أن عبارة هوموسيوس من تشكيل وتكوين الآباء، ولكن بما أن هذه العبارة توافق العقيدة الصحيحة في رأيي فإن هذا التعبير هو أصدق تعبير على الإطلاق. عايز بس ثانية واحدة. طيب هنا بقى بيقول إيه؟ وحينما يقول أحد، دي برضو فيها سوء ترجمة، إن الإبن مساو للأب في الجوهر. قلت غلط في الترجمة. ليه؟ هو يقصد التعبير ان هذه الكلمة تصف العلاقة بين الاب والابن، فغالبا هيبقى المقصود حينما يقول احد ان الابن بالنسبة للاب هوموسيوس، يعني من جوهر واحد او واحد في الجوهر. فانه شوف بقى، فانه لا يرتكب حسب رأينا أي خطأ، ولا يعتبر مبتدعا، ولا يفرض أسماء على الألوهة بدون داعي. ولكنه يستخدم هنا كلمة أستطيع أن أقول بلا تردد أن جذورها الأولى توجد في الأصفار الموحى بها، وهكذا فالاشتقاقات التي تخرج من الكلمة ليست بلا أصل، ولكن جذورها كامنة منذ البدء في الكتاب المقدس. هنا أول كلام، أول تعليق، حينما يقول أحد أن حسب الترجمة المضبوطة أن الابن بالنسبة للآب واحد في الجوهر أو هوموؤوسيوس، هنا بيقول فإنه لا يرتكب حسب رأينا أي خطأ. بمعنى إيه لا يرتكب أي خطأ؟ إن يكون إن هذه الكلمة غير موجودة في كتاب مقدس، ولكن هو مع ذلك يصف العلاقة ما بين الأب والابن إن هم هوموؤوسيوس، ده مش غلط، مش غلط إنه استخدم كلمة مش موجودة في الكتاب، لأنه المفروض بحسب اعتقاد كيرونوس قال الحق. فالحق ده بهذه الصيغة، بهذا الأسلوب، بهذا المصطلح، حتى لو مش موجود في الكتاب المقدس لكن هو الحق فيقول به، ولا يكون قد أخطأ، ولا يكون مبتدعا، لا يكون مبتدعا فيها إشارة إن كان في ناس كتير ما قالوش بالكلمة دي كتعبير ديني عقائدي. طيب أنا تكلمت عن الله بتعبير ديني عقائدي دقيق جدا جدا ومعاني خاصة جدا وقوية وهامة جدا، يعني بتكلم لو هقول الكلمة دي يبقى معناها ان انا هقول بمساواة تامة ما بين الاقانيم وبوحدة الجوهر وبالمجانسة وباستحقاقهم للعبادة، يعني مش اي كلام، الكلمة دي اعلى عقيدة بنتكلم فيها في كلمة هوموؤوسيوس، محدش قبل كده اتكلم بالكلمة دي. لكن رغم ان جه ناس بعد المسيح وتلاميذه وبعد كتب الكتاب المقدس وبعد اباء ما قبل نقيا بدأوا يصفوا الله بوصف لم يتكلم به احد من قبل، ده ما يبقاش ابتداع، لأنه في رأيهم تكلم بالحق، وإن أصول هذه الكلمة وجذورها ومعانيها موجودة في الكتاب المقدس. هو ده معنى فالاشتقاقات التي تخرج من الكلمة. يعني أنا هكتب كده هوموؤوسيوس، هوموؤوسيوس دي بتحمل معاني إيه؟ كذا كذا كذا كذا كذا كذا. المعاني دي موجودة في الكتاب ولا لا؟ هو يعتقد إنها موجودة، يبقى خلاص ما تكلمناش بشيء مبتدأ، هو بيعتقد ده. هنا الجملة دي في غاية الخطورة، لا يفرض أسماء على الألوهة بدون داعي. كون إن هو بيقول لا يفرض، ده معناه إن هوموؤوسيوس ده إثبات، صفة إثبات، وهو كأنه بيقول إن الله عز وجل أو الإله لم يوصف بهذا في الكتاب المقدس، وأنا عندما أثبت هذا لله فكأني بحسب رأي الأريوسيين أفرض على الله شيء ملوش داعي، شيء ملوش داعي بمعنى ما هو ربنا ما قالش إنه علاقته مع الابن هوموؤوسيوس، فهل أنا أعلم من الله؟ هل أنا تكلمت بكلام لازم وهام ومفروض كان لازم يتقال ما لقيتوش في الكتاب المقدس رحت أنا قايله؟ فكرة الأريوسيين ان مدام هي مش موجودة في كتاب مقدس يبقى هي ملهاش داعي، اللي هو نفس كلام الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في مسألة محدود وغير محدود، ان لا يوجد داعي او لا يوجد اهمية لان المسلم يكون عنده اعتقاد واضح ان انا لازم اعتقد بان الله محدود او غير محدود بهذه الصفة او بهذا الوصف. ليه؟ إنه لو كان له داعي كان ذكر في القرآن أو ذكر في السنة. فالأريوسيين بياخدوا بنفس المبدأ، هذه صفة إثبات، انت بتقول ان هي في غاية الاهمية ولها كل داعي ولها كل اهمية. الارسين بيقولوا بما انها مش موجودة في الكتاب المقدس يبقى اكيد ما كانش لها داعي، يبقى انت بتفرض على الاله اسماء ملهاش داعي. عاوز اقرأ التعليق اللي انا كاتبه هنا. هذا التعبير يوضح ان عبارة هوموؤوسيوس صفة اثبات وليست صفة نفي، لأنه ينقل لنا ضمنيا الرأي الأريوسي القائل بأن عبارة هوموؤوسيوس تفرض على الألوهة معان غير ثابتة أصلا في الكتاب المقدس. وبعدين وكونها غير ثابتة في الكتاب المقدس إذن فهي بلا داعي، ملهاش لازمة، مش لازم نقولها. إنه لو كان لازم نقولها كان ذكرها الكتاب المقدس، كان قالها المسيح، كان أصدق تعبير كان قاله المسيح إذا كنا لازم نعرفه، هو أصدق تعبير عن الحق. كيرولوس يعتقد أن وجود عبارة هوموؤوسيوس لها دواعي كثيرة، فهي الكلمة الوحيدة التي لم يقبلها الأريوسيون ولم يستطيعوا تأويلها بأي طريقة توافق اعتقادهم بأن المسيح عليه السلام ليس إلهاً حقيقياً مستحقاً للعبادة. فيبقى هي مهمة ليه؟ عشان دي الكلمة اللي بالنسبة له ستفصل بين الحق والباطل. سبحان الله، ما قالش بيها المسيح ولا مذكورة في الكتاب المقدس. طيب بعدين بيقول ولكنه يستخدم هنا كلمة أستطيع أن أقول بلا تردد أن جذورها الأولى توجد في أسفار في الأسفار الموحية. أولا ده في حد ذاته بيعطي شبه قاعدة أو قانون ان لازم اي شيء عقيدي يكون له جذور في الكتاب المقدس، وان كلمة هوموؤوسيوس بالنسبة له تعبر عن الحق عشان جذورها في الكتاب، واي عقيدة بطلة لا تعبر عن الحق علشان جذورها مش موجودة في الكتاب. طيب مين بقى اللي قال ان جذور هذه الكلمة موجودة في اسفار الوحي؟ اللي انا هقرأ التعليق هنا. كيرولوس يعتقد أن المعاني التي وضعها الآباء أثناء شرحهم لعبارة هوموؤوسيوس كلها معاني موجودة في نصوص كثيرة في الكتاب المقدس. يعني هو يقول هوموؤوسيوس ده بيحمل معنى أن الابن مولود، بيحمل معنى مساواة، بيحمل معنى كذا كذا كذا، يقول لك النص الفلاني تفسيره كذا، النص الفلاني تفسيره كذا، النص الفلاني تفسيره كذا، كل هذه التفاسير احنا تضمناها في كلمة واحدة اللي هي هوموؤوسيوس. هنا كيرولوس بيعتقد ان كل ما فعله الآباء هو انهم جمعوا كل هذه المعاني الكثيرة في كلمة واحدة بسيطة، وهكذا لم يقعوا في اي بدعة دينية ولم يخالفوا المعاني الموجودة في الكتاب المقدس. هنا لما كنت بشرح امبارح والواحد كل يوم بيتعلم العبارة اللي بيقولها أصحاب المنهج السلفي اللي هو قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، العبارة دي بتجمع الركنين اللي على أساسها يقوم الدين الحق الصحيح. الركن الأول هو المصدر اللي بتستقي منه، الركن الثاني هو إزاي تفهم المصدر. أي ضلال وقع ما بين المسلمين كان مش علشان ما بيرجعوش للقرآن والسنة، علشان اختلفوا في فهم القرآن والسنة، النصوص دي تتفهم ازاي. المفروض بقى زي ما قلت قبل كده لنقد العقائد النصرانية، بما ان كيرولوس الاسكندري وضع منهج هوموؤوسيوس ليه حق اصل جذورها الاولى توجد في الاسفار الموحى بها، يبقى هو بيقول المصدر اللي بناخد منه العقائد الكتاب المقدس. طيب النقطة التانية ازاي نفهم النصوص اللي انت هتفسرها على انها تفق هوموؤوسيوس او ان التفسير ده يوافق عقيدة معينة؟ طبعا بالنسبة للمصدر احنا لو اتكلمنا، ما هو خلي بالك المصدر قبل الفهم، تظبط المصدر بعد كده تشوف ازاي هتفهمه. اكيد مش هنتكلم عن فهم واحنا مش عارفين اصلا ايه هو المصدر. لذلك خلي بالك سبحان الله، بس النصارى فهموا متأخر قوي قوي قوي يعني. ان علشان يوصلوا للدين الصحيح وللعقائد الصحيحة وللطقوس السليمة لازم يعملوا حاجة اسمها نقد كتابي. والنقد الكتابي ده بيدور حول النقطتين. اول نقطة النقد النصي اللي هو اثبات المصدر وتحديده، والنقطة التانية في كل ما يدور حول المصدر علشان نفهمه صح. طبعا هم اصلا عند اول نقطة في اثبات المصدر وبعدين تاني نقطة الخاصة بمين اللي كتبوا وحي ولا مش وحي، وده ما لقوا الدنيا ايه باظت منهم يعني. لكن هم كانوا ماشيين في طريق المفروض يوصلهم، لان يبقى مصادرنا غلط فيبقى اكيد مش هنجتمع على فهم مظبوط له، يبقى بالتالي بقى الخطوة اللي بعد كده كان المفروض ايه لكل الذين سلكوا طريق النقد الكتابي، ان هم يبقى يدوروا على مصادر تانية غير مصادرهم المسيحية يستقوا منها عقائدهم، بعد كده يكملوا الطريق في ازاي يفهموها. فكان المفروض يوصلوا في الاخر للاسلام. طيب، فاول نقطة احنا هنتنزل في الكلام، رغم ان انا دايما بحب اقول للمسيحي لازم تعرف حدودك وتفهم كويس قوي ان ده بالنسبة لنا احنا تنزل، وإلا احنا ممكن نتكلم في النقطة الاولى وما نطلعش منها، وهذا هو الترتيب المنطقي والطبيعي في الكلام. انت ستبني عقائدك من الكتاب المقدس والاسفار اللي كيرولوس بيقول ان هي ايه موحى بها. طب احنا نقدر نثبت اصلا ان هي موحى بها؟ هم مين اللي كتبوا الاسفار دي اصلا علشان نثبت ان الناس دي كان بيوحى اليهم اصلا؟ ما هي دي زي ما شرحت قبل كده فكرة شاملة، ان في ثلاث حاجات: الكتاب والكاتب والله عز وجل او المصدر الوحي. ففي لينك ما بين الكتاب والكاتب، ده لابد ان يثبت اولا، ولينك ما بين الكاتب والاله علشان الوحي لابد ان يثبت بعد كده. اذا انا اصلا الحلقة اللي في النص دي مفقودة تماما ومعرفش مين الكاتب، يبقى ازاي انا هوصل الحلقتين التانيين هم اصلا قائمين عليه؟ فكون بقى ان النصراني يقول لي كلام كيرولوس صح، النص الفلاني تعالى لا اقف عندك الاول، ومين قالك ان دي اسفار اصلا موحى بها من الله، ومين اللي كتب الاسفار دي اصلا، وهل هي وصلت لنا مظبوط ولا لا، واتحرفت في الطريق ولا ما اتحرفتش، ونقدر نثق فيها ولا ما نثقش. وقتها هيتلم ويعرف حدوده ولاك معلش خلينا في نظام الحوار ان احنا نلتزم بالفان دايك. قال له احبك وانت مؤدب، ولو ان حبك دي ما بين قوسين كده ما اقصدهاش يعني، لكن هي بيتقال كده تعبير كده. انت محترم محترم ومؤدب وتلتزم بحدودك، وعارف ان انت لو خرجت خارج هذا التنزل هتطحن طحن ما فيهوش كلام. هنتنزل بقى ونقول له فين بقى النصوص اللي انت بتعتقد ان هي بتحتوي على المعاني المتضمنة في هوموؤسيوس. هيقول النص رقم واحد والنص رقم اتنين والنص رقم تلاتة، وهيقعد يرص نصوص كويس. هل النصوص دي واضحة وصريحة وقطعية الدلالة بحيث ان اي حد لما يقرأ هذه النصوص هيفهم ان هي بتدل على معاني كلمة هوموؤسيوس؟ لا. ايه الدليل على كده؟ ان عندما يذكر، او خلي بالك في بس نقطتين. النقطة الاولانية ان عندما يذكر كيرولوس هذه النصوص التي هو يعتقد ان معانيها بتحتوي على معاني كلمة هوموؤسيوس، الاريوسيين او طوائف اخرى من المسيحيين بيقدروا يفسروا النص ده بطريقة تانية او بتأويل اخر لا يحتوي على معاني هوموؤسيوس او تخالفها. كويس. في بقى نقطة تانية، ان حتى لو كانت هذه النصوص، وخلي بالك كل هذه النصوص نصوص متشابهة ليست قطعية الدلالة قطعية المعنى، والدليل على كده اختلاف النصارى في تفسيرها واختلاف طوائف النصارى في تفسيرها. الأريوسيين كانوا بيعملوا ايه بقى؟ ان حتى هذه النصوص المتشابهة الصعبة، وخلي بالك انه كنت اتكلمت قبل كده على معنى النصوص الصعبة عندهم، الأريوسيين النصوص الصعبة بالنسبة لهم هي اللي ممكن يستشف منها غلو في المسيح او انه اله او مش اله او حاجة زي كده. النصوص الصعبة بالنسبة للأرثوذكس هي النصوص اللي ايه؟ ضد التجسد وألوهيته، بتبين مكانته الإنسانية والبشرية وحاجات زي كده. فالأريوسيين بيقول حتى لو هذه النصوص الصعبة المتشابهة يردوها إلى نصوص أخرى محكمة قطعية الدلالة قطعية المعنى عندهم، فيبقى هذه النصوص القطعية الدلالة قطعية المعنى لا يمكن معها يكون في معنى للهوموؤسوس بشكل عام منسوب للمسيح. فاهم قصدي؟ النصوص دي عن المسيح، النصوص دي لو أثبتناها للمسيح ما ينفعش في نفس الوقت نقول إن هو هوموؤسوس. يبقى في هذا الإطار نفسر أي نصوص تانية متشابهة، لأن احنا أقرينا مبدأ إن ما ينفعش يكون هوموؤسوس بسبب نصوص قطعية الدلالة، زي مثلا أنت الإله الحقيقي الوحيد، خلاص يبقى ما ينفعش يبقى في حاجة اسمها هوموؤسوس، لأن لو كان في هوموؤسوس كان هيبقى في غير الآب من جنس الألوهية الحقيقية، يبقى ما ينفعش أحصر فيه الألوهية الحقيقية، هي في الابن أيضا وفي الروح القدس. فيبقى النص ده دلالته القطعية إن ما فيش حاجة اسمها هوموؤسوس، هو الجوهر حصري والألوهية الحقيقية حصرية في الآب. مالك؟ حصرية في الآب. فيبقى على ضوء هذه النصوص المحكمة نفهم على أساسها النصوص المتشابهة إن ما ينفعش نفسرها على إنها هوموؤسوس، عشان عندنا نصوص تانية ضد الموضوع ده. كويس؟ طيب، فهنا أنا كاتب كيرولوس يعتقد أن المعاني كذا. طبعا الآباء اعتقدوا أن المعاني المذكورة في عبارة هوموؤسوس موجودة في نصوص معينة في الكتاب المقدس بناء على استنتاجاتهم الخاصة، يعني هم قرأوا نصوص قالوا بحسب تفسيرهم هم النص معناه كذا، يبقى هذا يدل على الهوموؤسوس، يبقى الهوموؤسوس مش بدعة. طبعا الكلام ده عند الآباء اللي كانوا يعرفوا حاجة اسمها هوموؤسوس أصلا، إن أكيد الكلام ده ما تكلمش فيه آباء ما كانش عندهم أصلا كلمة هوموؤسوس. وكل النصوص التي كانوا يقتبسونها ويفسرونها على أنها تحمل معاني عبارة هوموؤسوس ما هي إلا نصوص متشابهة لا تحمل معاني واضحة محكمة. وكان الأريوسيون يعرفون هذه النصوص ويقومون بتفسيرها بطرق مختلفة، ويزعمون أن المعاني التي يقول بها الأرثوذكس غير موجودة في هذه النصوص. يبقى ده كلام هو يدعي كيرلس بحسب ما هو بيفهم. يبقى القضية إيه في النقطة التانية؟ إن فهمك للنصوص هل هو الفهم الصح المظبوط، وكيف تستطيع أن تبرهن بما لا يدع مجالا للشك إن فهمك أنت هو الفهم الصحيح المظبوط. والمقياس أو المعيار اللي أنا تكلمت عنه قبل كده إن المفروض هذه المفاهيم تكون تصل إلى المسيح عليه السلام أو لتلاميذه بشكل فعلا حقيقي واقعي، مش يجيب لي مخطوطة ما نعرفش مين اللي كتبها ويقول لك دي منسوبة لتلميذ مش عارف مين وقال فيها كذا، لا، بمعايير علمية وبراهين عقلية صحيحة تثبت فعلا هذا الفهم كان عند التلاميذ والدليل كذا، يبقى هو مش مبتدع، يبقى هو فهمه صحيح وهكذا. وده مستحيل، لان ده يبقى معناه ان احنا على باطل، لان احنا بنعتقد ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو جاء بنفس العقيدة اللي جي بيها كل الانبياء، وإن المسيح عليه السلام لم يتكلم بهوموؤسوس ولا كل هذا، وإن المسيح عليه السلام عبد لله مخلوق من العدم وهكذا. فبحسب اعتقادنا هو لن يستطيع أبدا أن يأتي بمفاهيم هوموؤوسيوس منسوبة فعلا للمسيح ولتلاميذ المسيح. تلاميذ المسيح برضو كانوا مسلمين. طيب أنا أكتفي بهذا القدر ونكمل المرة القادمة في موضوع عبارة هوموؤوسيوس هو أساس كل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.